يا فتاح افتح بالنور بجلال البيت المعمور بسطور تحوي لمعاني بحديث يسعد إخواني افتح بالفتح الرباني يا من قلت إنا فتحنا افتح بالحق على الناس واحفظ يا ربي أوطاني واحفظ يا ربي أوطاني واحفظ يا ربي أوطاني وصلي على النور وآلي وصلي على النور وآلي بتجلي الذات الرباني بتجلي